بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب القسمة. قد يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام، وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يقسم الأرزاق بين العباد، فلا اعتراض على ما قسمه ربنا سبحانه وتعالى، ولا يغتر كل واحد منا بكثرة ماله، ولا يتضرر بقلته، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق الحلال والمحرم، وليس لك من رزقك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكل إنسان حظا في هذه الحياة الدنيا عن طريق العمل، وعن طريق الإرث، وعن طريق الهبة، وعن طريق الهدية إلى غير ذلك. ولقد قال قائلهم: كم عالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم، زال المرى. ولم يعلم في وقت من الأوقات أن الرزق إنما يكون بمقدار العقل، إنما الرزق بمقدار ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقسمه لخلقه. ولما فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، جعل في بيت مال المسلمين، جعل قاسما. هذا القاسم الذي جعله في بيت مال المسلمين من أجل أن يقسمه على الأصناف الثمانية الذين هم يأخذون زكاة المال ويوزعونها على الفقراء والمساكين، كل بحسب حاجته. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر القسمة في القرآن الكريم، فقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تقسم التركة في بيتك من أجل تركة تركتها أمك مثلا، فيأتي بعض خالاتك، بعض أصدقاء أمك، لا مانع أن تعطي لهذه ثوبا ولهذه شيء لا قيمة له، الناس عادة لا يأخذونه وهم بحاجة إليه، فارزقوهم منه هذا الشيء القليل واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، لتجعلوا تلك العلاقة التي كانت ما بين الميت وما بين الحي من أصدقائه علاقة طيبة. كان صلى الله عليه وسلم تجمع له الغنائم بعد المعركة، فكان يقسمها بين المجاهدين كل على حسبه. كان يعطي الفارس 3 أسهم، ويعطي الراجل سهما، وكان يعطي الرضخ لمن يحضر ولا يستحق السهام، سواء كان مسلما أو كان كافرا أو كان عبدا أو كان ولدا إلى غير ذلك. إذن هذا التصرف، قد يكون هنالك شركاء يحبون أن يقسموا الشركة بأنفسهم، هذا لا مانع فيه. أحيانا يأتي بعض الشركاء فيقسم قسما أو أقساما، يقول: كل هذه الأقسام متساوي، أعطوني أي قسم منها مثلا، يعدلها مع بعضها. أحيانا يفعلون القرعة من أجل أن يأخذوا هذا القسم الذي خرج لكل واحد. أحيانا قد يكون هذا لاثنين أو أكثر. إذن من الممكن أن يوكلوا شخصا قاسما، لكن هذا إما أن يكون من قبل الإمام أو من قبلهم، والمهم أنهم يرضون به، وكل ما قسمه بعد ذلك طبعا ما لم يكن هنالك حيف أو يكن هنالك ظلم أو استبداد بالرأي، عند ذلك تنقض هذه القسمة. ولا يمكن لكل واحد من الشركاء أن يكون وكيلا عن نفسه فيقول أنا أقسم أعرف حصتي وأخذ ولي وحدي، الثاني يقول أنا أعرف حصتي وأخذ ولي وحدي، هذا لا يصح. شرط في هذا المنصوب من أجل القسمة أن يكون ذكر، يريد أن يعاشر الناس، يختلي بهم إلى غير ذلك، وأن يكون حرا، لأن العبد منشغل بخدمة سيده، وأن يكون عدل، فهذه قسمة تشابه القضاء، فهي قسمة في المال، ولذلك عليه أن يعني يلزم الآخرين وكأنه حكم يفعله. ولذلك لابد هنالك من معرفة بالمساحة، لابد من معرفة بالحساب، لابد من معرفة بتقدير الأشياء كم تساوي. لذلك هذه الأمور قال الشيخ فيها: وشرط منصوبه حر عدل يعلم المساحة، يعني عندما يريد أن يمسح الأرض، هذه الأرض مثلا كانت كم متر مربع، كل واحد منهم كم يستحق. أحيانا تخرج المساحة مشاعا، مثلا بستان متحد الجوانب أو غير متحد، فكل واحد منهم مثلا مساحته 100 متر، مسحه طولا ومسحه عرضا، فالبستان 10 في 10، يعرف عن عملية الحساب 10 في 10 تساوي 100 متر مربع. العدد الذي نريد أن نقسم عليه مثلا، لنفترض ولا 3 إخوة وبعد ذلك 4 بنات، معنى ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، معنى ذلك نستطيع أن نقسمه على 10 حصص، الحصة الشائعة تكون للبنت 10 وكذلك للذكر 20. في هذه المسألة يعني اتضح الأمر وعرفنا المساحة. أحيانا بعد ذلك نحتاج إذا أردنا أن نقسم تقسيما حقيقيا نريد أن نعرف التقويم، هنا في هذه الأرض يوجد بناء، في هذا القسم لا يوجد بناء، هنا يوجد بئر، هنا يوجد مثلا بيت، هنا يوجد متجر إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء من التي تقدر ويجب أن تكون معروفة حتى نستطيع من أراد أن يأخذها فيجب عليه أن يدفع فارق قيمتها. لذلك قالوا في الحساب يكفي واحد، لأن الناس يعرفون الحساب تماما، وأغلب الناس يعرفوا أنه لا يمكن أن تكون قسمة 100 على 10 8 قطعا 10. أما بالنسبة للتقويم، التقويم مسألة هامة، يأتي فيه شخصان يقومان الحاجة، هذه كم تساوي؟ كم تساوي قطعة مثلا، آلة، برات، ثريا، بئر، كل شيء بحسبه، كم يساوي هذا اليوم وكم يكلف والذي يكون في حصته كم سنقيمه عليه. أحيانا تختلف القيم متر متر، لكن ربما تكون الأراضي مختلفة، فما يكون على الشارع يختلف بين ما يكون على طرف آخر. مرة أذكر قصة أنه ظلم أحد الناس، يعني الذكور ظلموا الإناث في قطعة أرض، سبحان الله، هنا في غوطة دمشق، فعندما قسموها أعطوا أسوأ قطعة لأخواتهم دون أن يقولوا إن هذه تعدل هذا. أحيانا متر واحد في التقويم يساوي 20 متر 50 متر من مكان آخر، فكانت إرادة الله عز وجل أن تغيرت مخططات البلدة، فجاءت الشوارع التي أخذت بأراضيهم وفتحت شارع من أمام أراضي الإناث، فانعكس الأمر وكما يقال انقلب السحر على الساحر. هذه أشياء من الممكن أن نلاحظها، فالتقويم ينبغي أن يكون فيه قاسمان، وإلا فقاسم وفي قول اثنان، وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم، يعني هذا الذي يقسم فهو الذي يسمع البينة من هنا ويسمع وبعد ذلك يحكم فيعمل عند ذلك فيه بعدلين، أي بقول عدلين يقومان كل شيء ويقسم، ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال. هذا من أين يأخذ أجرته؟ قد يجلس في هذه القسمة أياما. وأحيانا في الحساب لقد كان بعض علمائنا في هذه البلدة إذا طلب منه لا يعرف إلا التدريس من الصباح وحتى المساء، وربما كانت حياته بسيطة. سألنا مرة بعض مشايخنا كيف كان يرتزق فلان وكيف كان يأكل، وكان يصرف على بعض الطلاب ولا يعرف له مدخل مثلا رزق أو راتب معين ومتنزه عن كل شيء. قالوا إنما كان عنده خبرة كبيرة في مسألة القسمة، فإذا أراد أن يقسم للناس فإنه يحدد لهم أجرة، هذه الأجرة تدفع إليه، قال تكفيه من قسمة إلى قسمة، هكذا قدر الله رزقه. قالوا له هذه مسألة شرعية مثلا في الفرائض، فكان يقول إذا أردت أن تتعلموا أهلا وسهلا، باب العلم مفتوح، أما أنتم لا تريدون التعلم وإنما تريدون ماذا؟ تريدون حقكم، وأنا سأبذل وقتا طويلا. وأنتم تعلمون أن هنالك ما يسمى في الشريعة مناسخة، وهذه المناسخة يعني لها شيء عظيم. مثلا مات الجد وخلف أموالا للأولاد، الأولاد بدأ يموت الواحد تلو الآخر، لم تقسم التركة، ثم مات الجيل الثاني، ثم مات الجيل الثالث، ولم تقسم هذه الأراضي ولا هذه التركة. ثم خرج واحد قال وإلى متى؟ أنا أريد حصتي. عند ذلك لقد جعل علماء الفرائض بابا عظيما في علمهم، وهو باب المناسخات، أي المسألة تأتي وراء المسألة، فيجعلون مسألة أولى ثم مسألة ثانية ثم جامعة ثم مسألة ثالثة ثم جامعة ثم مسألة رابعة، ويقولون هذه الحصة. وهذا الشيء موجود، يعني ربما يغتصب بعض الناس أرضا أو بستانا، يموت يخرج أولاده، أحيانا يضطرون أن يجعلوه بناء لا يستطيعون. لماذا؟ لأن يقول أول عملية تفعلونها حصر الإرث، وهذا لا يكون إلا عن طريق المناسخة، يحتاجون كانوا مثلا شخصا يدفعون إليه هذه الأجرة. الأصل أن يكون القاسم يعني من بيت مال المسلمين رزقه. لذلك الآن لو ذهبت إلى المحكمة الشرعية مثلا، هنالك رجل يسمى فرضي، هذا الفرضي يبين القسمة للناس، وله راتب عند يعني الدولة وراتبه دائم، جاءته قسمة أو لم يأتيه قسمة، فإن لم يكن فأجرته على الشركاء. نادينا لمهندس وقلنا له ينبغي لك أن تقسم لنا هذه الأرض، فقال نعم، هذا لفلان وهذا لفلان إلى غير ذلك، ورضي الكل بحكمه. عند ذلك أجرته ينبغي أن تكون على هؤلاء الشركاء. لكن هنا لابد أن نذكر بعض الأشياء ذكرها الشيخ، قال فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمهم، يعني قال أنا أعطيك عن حصتي 100، قال الآخر أنا أعطيك 50، الثالث قال 200، الرابع قال، هو رضي بهذا الأمر، مجموع ما يأخذه 1000 مثلا. ففي هذه الحالة يا كل واحد يعني طلب من كأنه استأجره على هذا القدر، سواء تساووا في القدر، قالوا كل واحد منا يعطيك 100، كل واحد أعطى شيء، واحد قدر حصته كثيرة فكبر الرقم، واحد حصته قليلة قلل الرقم، لكن هو رضي فاستأجروه على ذلك، عند ذلك يكفي. وإلا فالأجرة موزعة على الحصص، يعني عندما نريد أن تبلغ هذه من رأس الكون نأخذ أجرة من؟ أجرة هذا القاسم قبل أن نقسم، يعني بلغ في التقدير عندنا مال، عندنا كذا، هذا القسم الذي أخذه بالأجرة إنما يتوزع، الذي له نصف الأرض دفع نصف الأجرة، والذي له سدس الأرض دفع مثلا ثلث، والذي له السدس دفع السدس، وهكذا. وإلا فالأجرة موزعة على الحصص، فيعني تنال كل قسمة بمقدار الشيء الذي حدد لهذا القاسم. وفي قول على الرؤوس، يعني مسألة الرؤوس هذه مشكلة، لأن هذا القول إذا كانت المسألة قريبة ومتساوون مع بعضهم فهذه المسألة لا بأس بها. أما إذا كانت هنالك أشياء كثيرة عند ذلك وبعض الناس يرث كثيرا، عند ذلك من له سهم سيدفع بمقدار ما من له 1000 سهم، ولذلك هذا القول ربما يكون مرجوحا إذا لم تكن الحصص متقاربة. ثم ما عظم الضرر في قسمته، في بعض الأشياء جميلة وقيمتها فيها، مثلا بيع قماش، يعرف أحيانا ما يسمى قطعة قماش تأتي من الشركة الصانعة طولها مثلا 3 أمتار، لو أراد أن يفعلها جلابية، جبة، طقم، بانطو، أي شيء، هذا القسم ب3 أمتار يسموه كبوني أحيانا، هذه الأشياء لو قسمناها إلى قسمين فقدت قيمتها، لو قسمناها إلى قسمين فقدت قيمته. نجار عنده دف طويل، نقول له نقسم لك هذا الدف بالقسمين، أخي كان من الممكن أن أقسمه بشكل غير هذا القسم ونستفيد منه، هذا سيلقي بقطعة منه وهذا سيلقي بقطعة منه ولا يستفاد فيه لأشياء أخرى، كذلك قسمته هذه تضر به. أحيانا جوهرة، الجواهر الصغيرة كثيرة وموجودة في كل مكان، ولكن الجوهرة الكبيرة لو كسرت صحيح تبقى جوهرة لكنها ستنزل قيمتها تماما. الثوب النفيس إذا أردنا أن نقسمه معنى ذلك لا قيمة له، لم يعد ثوبا. السجادة العظيمة، يعني مرة يعني حدث هذا أول ما فتح جامع الحسن، بعض الناس قدم، أراد، رأيت بعض الورثة يريدون أن يقسموا سجادة، يعني بيطلع لكل واحد مثلا 2 متر مثلا سجادة، قلت لهم أنتم تفسدون هذا، وهذا في القسمة لا يجوز أصلا، ممكن أن يحملها واحد وممكن أن تستفيدوا منها. سبحان الله دللتهم على مسألة التبرع فيها ووقفها، وكل واحد ينال من الوقف بمقدار حصته، فعند ذلك تنازلوا وقدموها وقفا يعني للمسجد، هذا شيء جيد. إذا كانت هذه المسألة على هذا الشكل فينبغي أن يكون هنالك ناصح. بعض الأشياء والله في حذاء، هذا يأخذ فردي وهذا يأخذ فردي، خف هذا يأخذ قطعة وهذه يأخذ قطعة، جورب هذا يأخذ قطعة وهذا قطعة، كل ما كان فيه يعني لا يمكن أن يستخدم إلا كزوجين زوجي خف، هذه مشكلة، إذن لا بد أن تقيم مع بعضها البعض. قال إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، هذول مجانين يقول عنهم القاضي، إذا أرادوا أن يقسموا هذا الشيء نقسمه يعني ولو كان فيه الضرر. يعني مثلا في البارحة كنا نتكلم في درس فأقال حضرت وإذا يريدون أن يقسموا خذ هذا وخذ، قال له هذول إبريئين، واحد في خمير وواحد في فطير، عطوا واحد لواحد والثاني، هذول 2 مع بعضهم البعض بيجتمعوا مع بعض البعض، واحد يعطي الفرق للآخر بدل أن يعطوا لكل واحد زينة صحون صار يوزعوها صحن صحن، عن ما عندما أخذ تشكيلة لا قيمة لها أبدا، فقدت القيمة تماما من كل. طيب ما في مانع، قدروا هذه إذا كانت تساوي أكثر من هذه عدلوها بشيء، وعند ذلك يمكن القسمة. هنالك بعض الناس يقسمون هذه القسمة، بعض الناس يريد دائما أن تكون المسألة واضحة، مثلا هذا الكأس بكم، وهكذا يزيدون على بعضهم، فما زاد عند ذلك يأخذه أعلى واحد، ثم بعد ذلك القطعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة بين بعضهم البعض، يجمعون هذه القيم ويعرفون القيم يوزعونها على بعضهم، وبعد أن وزعوها على بعضهم تماما من أخذ مقدار حصته خرج ولم يدفع شيئا، ومن أخذ زائدا عن حصته دفع الفرق، بالمقابل الثالث سيكون ناقصا عن حصته سيأخذ هذا الفرق. هذا لا يمنع هؤلاء الناس لو أرادوا أن يقسموا، لكن ما يحدث اليوم يعني في كل بيت في كل سنة في كل موسم يعني يحتاج الناس إلى قسمة، مثلا في الزراعة في كل موسم نحتاج إلى قسمة، في الإرث يحتاج الأولاد عند كل ميت الورثة إلى قسمة، والذي يبقى ولا يقسم يا إخواننا هذا يسمى غاصب، لا يقول أنا أين أذهب يعني كل واحد يسكن في بيت، وأنا أنت تسكن غاصبا، لا تسكن أنت مالكا. ولذلك ينبغي على كل إنسان يعلم أنه غصب شيء أن يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب قيد شبر طوقه يوم القيامة بسبعة أراضين. وإذا فهم هذا عند ذلك ويتكل على الله سبحانه، والله إن الله لا يضيعه. أما الذي يبدأ فترى أنه يضيع المال على غيره، والله سبحانه وتعالى يمحق له ذلك الرزق، وبعد ذلك يحاسبه يوم القيامة. ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم أو قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته. قالوا هنالك عندنا سكر، مهما قل السكر أو كثر إن شاء الله يطلع له الواحد نصف كيلوغرام والثاني يطلع له طن، هذه لا يؤثر، يمكن أن يقسموا هذا بين بعضهم البعض، لا نمنعهم أبدا. أما أبونا قد خلف سيفا، قال والله رح نجيب صاروخ وبعدين نقطع هذا السيف، كل واحد شئفه، هذا بينهم مجانين، عند ذلك لا تقطعوا هذا، هذا لا يجوز أبدا. كذلك هنالك بعض الأشياء تبطل منفعتها، لو كان عندك حمام مرحاض كذا صغير لا يسع إلا لشخص واحد، أنني اسمه ماذا تقسمون به؟ إذا قسمتموه أبطلتم منفعته، الأصل فيه للنفع. وإذا فقدتم مسألة النفع عند ذلك لا يمكن أن ينتفع به شيء، فهذا تضيع للمال. وكذلك عندنا الطاحونة إذا كانت مثلا صغيرة كالآلات اليوم، هل من الممكن أن نقسم الآلة إلى أقسام؟ أنت بتأخذ محرك وهذا بيأخذ كذا وهذا بيأخذ سلندر وهذا بيأخذ مسننات بيأخذ، لا، هذا لا يقسم، إنما يباع إذا أردتم جملة وتقسم قيمته ما بين الناس. لذلك قال: وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة، اليوم قولوا سيارة، قولوا دراجة، قولوا موتير، قولوا كذا، قولوا قطع آلة مع آلة مثلا صناعية، كل هذه الأشياء تبطل منفعتها إذا ما قسم. لا يقول قائل: أخي أنا بدي بيعها أنا حر، أعطوني قطعة منها بدي بيعها قطعة تبديل، لا، لا يجاب، هذا مجنون، لا يجاب أبدا. إنما تباع هذه الآلة كلا، وبعد ذلك يقسم لكل واحد منهما بنصيب، من أجل أن تأخذ نصيبك تفسد نصيب الآخرين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال: فإن أمكن جعله حمامين أجيب. أسمنا هالبيت وفي حمام كبير، ما في مانع، حطينا جدار، فتحنا باب من هون وباب من هون، أخي صار في عنا حمام أصغر شوي، في مانع؟ لا، لا مانع من هذه الاثنين إخوة، بدل أن يكونوا في حمام واحد يعني جعلوا لكل واحد حمام، لكن ما طلعت الحمام بالنتيجة أنه لا ينفع. ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنة والباقي لآخر، فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه. يعني أحيانا بعض الناس له من هذا البيت، لنفترض أنتم تعلمون في بلادنا أن كل بيت يقسم كما يقسم الذهب 24 قيراط، يعني واحد له قيراط من 24 وواحد له 23 قيراطا، عند ذلك ماذا نفعل؟ يعني جزء من 24 والثاني له 23 جزء من 24، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول إن صاحب الجزء يجبر الآن من أجل صاحب 23، تعال لكن كم يساوي البيت كاملا؟ قالوا يساوي مثلا 2400، معنى ذلك الجزء ماذا يساوي؟ 100. فعليك يا صاحب 23 أن تدفع هذه 100 لصاحب العشر، لكن هذا العشر شرطه أنه لا يقبل السكنة. أما عندي بناية، هذه البناية خلفها أبي وطلع لي منها أنا مثلا إيراد، لكن البناية 24 بيت بيطلع لي منها بيت قابل للترك، هل يجبروني الباقي على أن أبيع هذا البيت؟ لا، هذا البيت قابل للسكنة. واحد عند والده مثلا لنفترض 10 دكاكين، وله هو خرجت له دكان واحدة والثاني خرج له 9 لسبب ما، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول هل نجبره؟ لا، هذه الدكان تفتح لوحدها، أعطوه هذه الدكان وانتهى الأمر. والباقي لآخر، فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه. يعني لا نقول له لصاحب العشر أنا بشتري 23، طبعا هذا بالعدل. أما إذا قال والله صاحب 23 في هذه الحالة أخي أنا بدي أشتري بخمسة، قال له صاحب العشر أنا بشتري كل حصة منك ب15، في هذه الحالة ماذا يكون؟ لا هذا يتكلم حق. لماذا؟ لأنه يريد أن يبخ، يعني دائما تبخيص بالأسعار هذا لا يجوز شرعا. لذلك قالوا لا بد من عدلين يقومان ذلك الأمر. وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع، أحدها بالأجزاء كمثلية، يعني المال مثلي قد ما خلاف المسألة بالقروش وبالليرات وتتقسم، صحيح؟ هذا ما في خلاف عليه. كذلك لو كان عندنا بناء متحد، يعني عندنا آخر الأب مثلا أو الشركاء اشتروا 10 طوابق متماثلة 100%، كل واحد أخذ طابق، الآن هذه المسألة تقريبا تسمى مثلية. اللهم إلا إذا اختلف بالارتفاع بيزيد والانخفاض بيقل إلى غير ذلك فتراعى هذه المسألة. يعني البيت اللي فوقه سطح والبيت اللي تحت الأرض هدول لا يساوون كبقية البيوت، لذلك لا بد من تعديل لهم. أما كلمة دار متفقة الأبنية، يعني لا طلعت بناية ومع ذلك طالع 10 دكاكين، كل دكان عرض الواجهة تبعها مثلا 4 أمتار وعمق 5 أمتار، الناس كلهم يقولون هذه الدكاكين واحدة مثل بعضها البعض، بقي عندنا من يأخذ رقم واحد ومن يأخذ دفع القرعة، وهذه القرعة توزع، فمن خرجت قرعته يأخذ هذه الدكاكين. قال وأرض مشتبهة، أرض على الشارع العام طولها 100 متر وعمقها 50 متر، لا تزيد لا في الطول لا في العرض. قالوا نريد أن نقسمها، بسيطة قسموها كل مثلا 100 متر كل 10 أمتار بواحد، بشكل أن كل قطعة أرض تكون قطعة أرض صالحة للزراعة أو صالحة للبناء أو صالحة للعمل، المهم أنها لا تفسد في العمل، هذه تسمى أرض مشتبهة الأجزاء. أرادوا أن يقسموها فوضعوا ما بينها حدود، هذه ممكن. فيجبر الممتنع فتعدل السهام كيلا ووزنا وذرعا، يعني ما يكال كيلا يخلف مازوت هذول بيتكالوا كيل، صحيح؟ في بعض الأشياء البيع فيها كيلا، على كل الزيوت مثلا نباتية بترول النفط إلى غيره كل ماذا يفعل؟ اللبن يكال كيلا، نعم. وهنالك بعض الأشياء توزن وزنا، مثلا ببعض الأشياء إذا كانت متحدة، والله في حديد عندنا، هذا الحديد يوزن وزن، لكن أحيانا في حديد له أقسام متعددة، إذا كانت الأقسام مختلفة لا لابد من تقدير، هذا الوزن يساوي إما أن نقسم كل شيء بحسب وزنه وإما أن نعدل هذه القسمة مع بعضها البعض فنعرف لكل صنف. يعني ليس كل متر خشب أو كل قطعة حديد تساوي القطعة الثانية في الوزن، متر خشب حق 10,000 ومتر خشب حق 200,000 إلى غير ذلك، فلا يقال أنت تأخذ متر وأنا أخذ متر، هذا لا يقال فيه أبدا. وذرعا لو كان مثلا قماشا كان كذا فهذا يذرع زرعا إذا كان متساويا مع بعضه البعض. قال بعدد الأنصباء إن استوت، يعني 3 أولاد 4 أولاد 4 شركاء كيفما كان على حسب عددهم. أما الطريقة في ذلك فهي كيف نكتب، سنترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.